صلى الله عليكم. تسأل أختنا عن الطريقة المثلى، تقول أريد دلوني على طريقة أداوم من خلالها على قيام الليل. الجواب من الأمور التي يحتاج أن يتنبه لها الإنسان هي أو هو الأخذ بقوله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وهذا المأمور به وهو العدل عام في جميع مجريات حياة الناس، وعام للناس أيضا، كل في حدود ما أنيط به من مسؤولية عامة أو مسؤولية خاصة. وبناء على ذلك، فإن الفرد يحتاج إلى أن يعمل موازنة بين أمور حياته اليومية، فيحدد المسؤوليات المناطة به في خلال 24 ساعة. وهذه الأمور المناطة منها ما أوجبه الله على العبد بدون اختيار من العبد، كالصلوات الخمس وكالجمعة، وكذلك صيام رمضان عندما يأتي. وقد يوجب العبد على نفسه أمورا، وهذه الأمور التي يوجبها على نفسه في خلال 24 ساعة تارة تكون في حد أعلى أو في حد متوسط أو في حد يعني أدنى. فمثلا شخص يؤدي أعمالا في النهار، أعمالا دنيوية، يؤدي أعمالا دنيوية، وعندما يأتي الليل يسهر مع بعض الأشخاص، والليل والنهار 24 ساعة، فعندما يستهلك أكثر الوقت في هذه الأمور ويبقى الوقت القليل وهو الليل، فيأتي للنوم وهو متعب من الأمور التي أداها في النهار. الأمور الواجبة لا إشكال فيها، لكن فيه أمور يؤديها وقد يكون بعضها من الفضوليات، لكنه لا يفكر في هذه الفضوليات وما تؤدي إليه باعتبار المآل، وهي تؤدي باعتبار المآل إلى حرمانه أو إلى عدم تمكنه من قيام الليل. وبناء على ذلك كله، فهو محتاج إلى أن يتجنب جميع الأمور التي تؤثر عليه وتمنعه من القيام من قيام الليل. فمثلا يخفف على نفسه من الأعباء في النهار وينام مبكرا، ولا يأكل أكلا عند نوم قبل نومه يكون ثقيلا، بحيث أنه يعوقه عن القيام. فإذا نام مبكرا ونام خفيفا فإنه يكون قيام الليل أسهل عليه. وبإمكان الشخص أن يعود نفسه على قيام الليل، يعود نفسه تدريجيا وإذا ألفه فإنه يكون أمرا عاديا عنده، لأن الشخص إذا عود نفسه، يعني إذا كرر أمرا من الأمور على نفسه فإن الجسم يعتاد على ذلك الشيء، بصرف النظر عن كونه عن كون هذا الأمر من الأمور النافعة أو من الأمور الضارة. ولهذا تجد بعض الناس الذين ألفوا شرب الخمر أو ألفوا شرب الدخان أو ألفوا استماع الأغاني أو ألفوا استعمال العادة السرية أو استعملوا أي خلق مذموم وكرروا ذلك، فإنه يكون مألوفا عندهم ويكون أمرا عاديا. وهكذا بالنظر للأشخاص الذين يكررون الأعمال التي تعود عليهم بالنفع، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال قلبية أو كانت أعمال قولية أو كانت أعمال فعلية أو كانت أعمال مالية. فعلى الإنسان أن يربي نفسه على ما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته، ويتجنب تربية نفسه على الأمور التي تضره في دينه وتضره في دنياه وتضره في آخرته. وبالله التوفيق.